ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون حسبك شامل لا يؤاخذ جزاك الله خير ربنا يبارك فيك طيب بسم الله طيب بسم الله في قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون كان بعض أهل العلم في تفسير الشيخ مصطفى العدل كان بيقول لو حسنوا بعض أهل العلم يعني ينفع أن هو يحسن قابل للتحسين أثر أن سيدنا علي يعني أخرج الزكاة والصدق يعني وهو راكع يعني الأثر يعني فيه خلاف إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ده الشاهد ويؤتون الزكاة وهم راكعون هنا قال ابن جزي قيل نزلت في علي ابن أبي طالب فإنه سأله سائل وهو راكع في الصلاة فأعطاه خاتمه طيب ذكر أنه لا يصح لكن كنت يعني كنت نظرت فالشيخ أنا قال كده في التفسير يعني من الناحية الحديثية قد يحسن والله أعلم أيضا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إزاي اليهود اتخذوا الدين يعني هزوا ولعبا بالسخرية والاستهزاء ده واضح ومنه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره فده استهزاء أيضا إنهم يعملوا نفسهم مؤمنين في البداية وبعدين يكفروا في آخر اليوم فده يعمل شك وزبزبة في الصف الإسلامي يعني. طيب نستكمل قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يقول هنا ابن جزي رحمه الله وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله سبحانه وتعالى وتأمل أن أول كلمة نطق بها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد إني عبد الله يبقى تعرف أن سيدنا عيسى ليس هو الله تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا وبعدين أمر قومه قال عبدوا الله يبقى إذن هو ليس الله سبحان الله فلذلك من يعتقد أن المسيح هو الله فهو كافر بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهنا وما للظالمين من أنصار، المقصود هنا الظالمون، يعني المراد بالظالمين هنا المشركون. طب على أفنان يبدأ بيكون بناء على القرينة، يعني الظالمون أحيانا يكون مسلم ظالم، تمام، والمسلم الظالم ده له شفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة، لكن الظالم الكافر ليس له شفاعة بل هو مخلد في جهنم. فبناء على الظلم يعني بتعرف ازاي، بناء على السياق. فهنا وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سبحان الله، ودي من فايدة يعني ممكن بيدرس علم عقيدة لكن مش واخد باله من النقطة دي، إن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى واحد. يعني تخيل أنت لو نعوذ بالله ثلاثة، يعني ربنا ثلاثة، طب الإنسان إلى أين سيذهب؟ هيروح لمين فيهم؟ الناس الله السلامة والعافية. فدي من أجل النعم، نعمة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك وما من إله إلا إله واحد، متأمل كده، وإن لم ينتهوا عما يقولون، وإن لم ينتهوا عما يقولون، يقولون ده جد يعني بصوت المضارع، ولم يقل الله سبحانه وتعالى عما قالوا، يعني هو لينتهوا، يعني هو عما قالوا كان يكون مناسب لمعنى الفعل لينتهوا. الإنسان قالوا أنه ينتهي من شيء مستمر خلاص، وإن لم ينتهوا عما يقولون، لكن الله سبحانه وتعالى هنا أمرهم بالكف والانتهاء عن قول مستمر لا عن قول مضى. يعني لو مضى الأمر لما أمر الله سبحانه وتعالى بالانتهاء. طيب واضح يا جماعة مش واضح المعنى ده؟ صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام. هنقول الآية جاء الفعل يقولون، صح كده، وإن لم ينتهوا عما يقولون، فيقولون ده بصوت المضارع، ولم يقل الله سبحانه وتعالى عما قالوا، يعني لم يقل وإن لم ينتهوا عما قالوا. ليه؟ طيب لأن ده مناسب لمعنى الفعل ينتهوا، يعني الإنسان ينتهي من شيء مستمر خلاص، الإنسان ينتهي من شيء مستمر. لكن هنا في الآية إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بالكف والانتهاء عن القول المستمر ده لا عن قول مضى. فلو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالانتهاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى لو هذا كان الذي مضى لكان أمرهم بالانتهاء، لا بل أمرهم كان سبحانه وتعالى بالتوبة. طيب قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وسبحان الله هنا تأتي يعني الإنسان يتأمل سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وده يعني أسلوب غاية في اللطف واللين. أفلا يتوبون، يعني أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فكل إنسان يعني الشيطان ملبس عليه أن ربنا لن يغفر له أو ذنوبه ومعاصيه كثيرة، أو نعوذ بالله عنده سوء ظن بالله تبارك وتعالى، يتأمل هذه الآيات. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يدعو للنصارى ومر معنا أيضا في اليهود للتوبة، وهو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اللهم اغفرنا واغفر لنا يا رب. قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال ابن جزي رحمه الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول، الآية رد على من جعله إلها، وأمه صديقة بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، وأصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. يعني ابن جزي يقول ده بيرد ان الله لم يقل امه النبيه بل قال امه صديقه، ان السيده مريم ليست بنبيه يعني، وهذا قول اكثر يعني اكثر اهل العلم انها ليست نبيه يعني. طبعا ايه الاكثر؟ عشان بعض المغاربه يقول قول الجمهور عندهم وقول المشارقه، ان هو احنا بالنسبه لنا المشرق يعني المغرب مثلا، المغرب العربي، وكان الأندلس، ربنا يا رب يردها المسلمين يا رب العالمين، دول بيقولوا الجمهور عندهم إن هي نبية بالمناسبة. فإحنا نقول الأكثر أكثر أهل العلم أنها ليست نبية، لكن فيها خلاف إن السيدة مريم هل نبية أم لا. الأقرب والله تعالى أعلم أنها ليست نبية. كان يأكلان الطعام، يقول استدلال على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء، إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر، يعني حد أحدثه وحد أوجده، ومن كان كذلك فليس بإله، لأن الإله منزه عن صفات الحدوث. هنا نقول انظر تعليق الشيخ البراك رقم 11 ومر معنا بفضل الله، كذلك كلامنا في مسألة الحدوث والتسلسل في مختصر معاد القبول، مسألة طبعا من أصعب مسائل الدين، تقريبا كانت من ساعة وثلث لساعة ونص فيما أذكر يعني، فلعله يرجع عليها يعني. قال وعن كل ما يلحق بالبشر، وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط، ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، لأن الحجة قائمة بالوجهين. يعني الإنسان اللي بيأكل، الإنسان اللي بيأكل أولا ده عبد فقير، فهو محتاج الأكل والشرب، والله سبحانه وتعالى غني عن الطعام والشراب، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، وبالتالي الذي يأكل لابد أن يخرج فضلات، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك. قال انظر كيف نبين لهم الآيات. قال ابن جزي دخلت ثم انظر أن يفكون لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات. قل أتعبدون من دون الله، الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خطاب للنصارى، والغلو الإفراط، وبسبب ذلك كفر النصارى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تتبعوا أهواء قوم قيل هم أئمتهم من دين النصرانية أو في دين النصرانية عفوا كانوا على ضلال في عيسى، وأضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال وقيل لهم اليهود، والأول أرجح لوجهين، أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى، ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين في الفاتحة المقصود بهم النصارى، والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول هنا على لسان داود وعيسى بن مريم أي في الزبور والإنجيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أي في الزبور، وعلى لسان عيسى بن مريم أي في الإنجيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تخيل هنا المجتمع السلبي من تعريفه اللي هو يرى المنكر ولا ينكره، يرى المنكر ولا ينكره، بل الله عز وجل يقول لعن الذين كفروا، يعني ده بنص القرآن، تأملوا خطورة الأمر والله. سبحان الله. وكذلك ان بني اسرائيل يعني مع طبعا مع نسبتهم الى سيدنا اسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، فانه لا نسب لاحد عند الله سبحانه وتعالى دون التقوى. يعني ما نقولش عشان دول يعني من احفاد سيدنا اسرائيل او يعقوب او اولاده واحفاده وهكذا فدول لا تصيبهم اللعنه، لا، بل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال عليه الصلاة والسلام. فتأمل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن، طب ليه اللعن؟ قال هنا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال ابن جزي أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر. فإن قيل لما وصف المنكر بقوله فعلوه والنهي لا يكون بعد الفعل، يعني الكلام ده يقول لما وصف المنكر بقوله فعلوه، يبقى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ليه المنكر ده الله عز وجل وصفه بكلمة فعلوه، والنهي لا يكون بعد فعل، النهي لا يكون بعد فعل. فالجواب أن المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه أو عن منكر أرادوا فعله. قال ترى كثيرا منهم إن أراد أسلافهم في الرؤية بالقلب، يعني لو أسلاف اليهود الأيام النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلافهم ده يكون بالقلب، النبي لم يكن حضرا معهم، وإن أراد المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر فهي رؤية عين. هنا يعني طبعا الأمر معروف النهي عن المنكر من الخطورة بمكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعذاب من عنده ثم تدعو الله فلا يستجاب لكم. وخطورة الطرح الآن عند كثير من الناس طبعا إلا من رحم الله إن خليك في حالك وصلي واعبد ربنا وما يكش دعوة بحد ولا تكلم حد ولا أي شيء ولا لك علاقة بالدعوة إلى الله ولا بالأمر الأمر معروف والنهي عن المنكر ودع الخلق للخالق والكلام ده. سبحان الله، النبي قال ثم تدعو الله فلا يستجاب لكم، يعني من أسباب عدم إجابة الدعاء إنسان يرى المنكر ولا ينكره، فضلا أن هو مع كثرة رؤية المنكر ده ممكن تشربه وعادي. وكم يجي أسئلة زي كده، يبقى مثلا في البيت يعني وان كان حاجه بسيطه بالنسبه لبعض الناس، يعني البيت بقى بيشغل بقى مسلسلات واغاني وافلام ومهرجانات وكده، وانا بنكر وبقعد في الاوضه لوحدي او هي تقول بقعد في الاوضه لوحدي، وبعدين تبدا تضعف فتسمع، ركزوا معانا، تبدا تسمع فتبدا تتاثر، بعد فتره ايمانها زاد شويه فتقول بس ده حرام، يقول ما انت لسه من ربع ساعه لسه سامع معانا المسلسل، فكده خلاص سقطت قدامهم. طبعا هي الإنسان ينكر حتى لو هو بيعمل ذنب، طبعا كلنا ما فيش حد فينا معصوم، لكن الناس مش هتفهم دي، فشوف بقى تبعات هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك الأمر ده لابد الإنسان ينتبه ليه جيدا. وشوف بقى أمر يعني قضية الأمر عرفة أن يعني ممكن أفضل لنا تقريبا 3 ساعات على اليوتيوب اتكلمنا في الضوابط اللي فيها. طبعا في إفراط وتفريط، في إفراط وتفريط ولها أداب ومثال كثير، يعني الأمر معروف النهي عن المنكر. طب ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر، وترك ذلك مجلبة لعقوبة الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انتهى كلامه. ولذلك العلماء قالوا إن أصحاب الكؤوس يتناصحوا، أصحاب الكؤوس اللي بيشربوا خمرة يتناصحوا، مع أنه الآن بيعمل ذنب نعم بس ينصح، يعني ما يجمعش اتنين، يعني ما يجمعش أنه بيعمل ذنب ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجي واحد يقول أنا بعمل ذنب أنصح؟ طبعا ننصح، يعني الصحابة مش معصومين، وكانوا طبعا يدعون الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله كما تعلمون. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فالإنسان بقى المثال الزيادة على اللزوم ده يقول لك انا كده مش هكلم الناس في الدين ابدا. ليه؟ طيب يقول لك عشان انا مش بعمل معاصي ومقصر الفتره ما كل ما يعني مين فينا مش مقصر، او مين فينا يظن ان هو خلاص الحمد لله بلغ نهايه الكمال، فده هيبقى عجب وكبر. فهو الانسان دايما بيامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بيرتقي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه ويكمل. طيب هنا في فايده، ابن عاشور رحمه الله قال، ركزوا معنا شويه كده، اطلق على ترك التناهي لفظ الفعل، اطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، مع انه ترك، يعني هو لبئس ما كانوا يفعلون. هم جماعه هنا فعلوا ولا تركوا؟ شاركونا كده في التعليقات. هنا فعلوا ولا تركوا؟ الله قال لبئس ما كانوا يفعلون. طب هم امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني هم فعلوا ولا تركوا؟ فعلوا. ايه اللي فعلوه؟ تركوا، فعلوا، فعلوا المنكر. مين اللي فعل المنكر؟ احنا نتكلم عن النهي. هما امروا بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تركوه؟ ده السؤال. تركوا، صح كده بالظبط. يبقى تركوا، يبقى هنا ترك، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هم تركوا، تركوا الامر والمعروف والنهي عن المنكر. لبئس ما كانوا يتركون، لا، لبئس ما كانوا يفعلون. فابن عاشور يقول ان ربنا اطلق على ترك التناهي هنا لفظ الفعل في قوله لبئس ما كانوا يفعلون، مع انه ترك، مع انه ترك، يعني هم تركوا. فكان الايه لو احنا تخيلناها كده، لبئس ما كانوا يتركون، يعني لبئس ما كانوا يتركون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فابن عاشور يقول لان السكوت على المنكر، السكوت على المنكر لا يخلو من اظهار الرضا به والمشاركه فيه. تاني، لان السكوت على المنكر لا يخلو من اظهار الرضا به والمشاركه فيه. الانسان لما بيسكت على المنكر هو عنده نوع رضا او التسليم ان ده عادي يحصل ولا يغير على دينه او على جناب الله سبحانه وتعالى، فضلا انه ممكن يشارك فيه، نسال الله السلامه والعافيه. فالامر خطير جدا، امر الانسان يرى منكر. اسمعوا يا ريت اللي هو على اليوتيوب افضل، وطبعا لها ضوابط بالحكمه والمعظم الحسنه، وامتى الانسان يتكلم ويقول كذا وامتى يقلل الكلام، يعني محتاجه طبعا فقه بلا شك. قال هنا في قوله تعالى والنبي وما انزل اليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى الايه برضو اللي بعديها، وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ان تولي الكفار اللي هي الولاء والبراء اللي اتكلمنا فيها اكثر مره، دي من الامور اللي هي بتسبب سخط ربنا سبحانه وتعالى على العبد. الانسان يوالي الذين كفروا ويفرح بهم ويؤيدهم، نسال الله السلامه والعافيه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه، يعني محمد النبي عن النبي عليه السلام، ما اتخذوهم اولياء، اي ما اتخذوا الكفار اولياء، يعني دول لو مؤمنين بربنا وبالرسول عليه السلام ما اتخذوهم اولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طبعا الآيات دي من الآيات المشكلة على كثير من الناس، ده فطرتهم سليمة ونحسن بهم الظن، عندهم جهل بكلام ربنا سبحانه وتعالى. أو نقول دي من الآيات اللي بعض الناس بيلبس على الناس من خلالها. بيلبس على الناس إزاي؟ طيب هو ربنا يقول لتجدن أشد الناس، لتجدن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عداوة. يقول ابن جزي الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين. تمام، ده واضح. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يعني إذن أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة النبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام اليهود. دي كده باقية إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، فمش حد ينازع في الحتة دي. وربنا عز وجل أخبرنا بكده. يعني هو تظن بقى اليهود لما بيرضوا على فلان أو كذا أو كذا هم الدنيا يعني؟ لا، هم أشد الناس عداوة وليس لهم عهد، كما تكلمنا أكثر مرة في الأمر ده، ليس لهم عهد. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. أيوة، يعمل إيه بقى هنا؟ يتوقف، يقول لك إذن أقربهم مودة، إذن لابد أن تود وتحب وتوالي. نقول له لا، ده اسمه بتر. بتر الآية زي قطع الآية كده، بتاخد حتة وتمشي. تقول مثلا فويل المصلين، إذن يا جماعة في القرآن الله يقول فويل المصلين، إذن مش هنصلي. إيه ده؟ أو أقسم بالله ربنا قال كده في القرآن. أيوة حبيبي بس كمل، فويل المصلين مين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. كده المعنى يختلف تماما. يبقى إذن لابد إن احنا نشوف الآية ككل، السباق واللحاق وهكذا. فهنا الله عز وجل يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، كمل، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طيب قبل ما نبدأ الآية دي، الألوسي رحمه الله يقول والظاهر أن المراد من اليهود العموم، أي من كان منهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة وغيرهم. يعني على مر الأزمان اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. يعني إذن مستحيل يكونوا أصدقاء، مستحيل يكونوا أصدقاء. أما بقى أمر النصارى، هنا أمر النصارى يقول ابن جزي رحمه الله ولتجدن أقربهم مودة. الآية أخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين، وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر، فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله، ذلك بأن منهم قسيسين تعليل لقرب مودتهم. والقسيس العالم والراهب العابد. يعني القسيس ده إنسان العالم، الراهب إنسان عابد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية، كل ده احنا بنكمل في النصارى اللي احنا النوع معين بنتكلم عنهم، ولا في طواف منهم طبقة طبعا الإسلام الآن؟ أيوة، يبقى احنا بنتكلم هنا على نوع معين. يقول هي في النجاشي، لما حد والله يقول الآية دي أقول له طب كمل الآية، يقول لي مش فاهم مش فاكر، هقول له طبعا أنت أكيد مش عارف. وبعدين أقول له أنا الآية مثلا وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. يعني دول لما يسمعوا القرآن بيبكوا، ها، مما عرفوا من الحق. يعني عرفوا الحق إن ربنا واحد سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. هذا الإله أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقولون ربنا آمنا أي بك فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. أما الشهادة مع النبي عليه الصلاة والسلام وأمته مع المسلمين كما سيأتي. تقول لا ما فيش، ده بيكذبوا النبي وبيسبوا الله، يقول بأن سيدنا عيسى هو الله أو أن ربنا ثلاثة في واحد. خلاص بدأ مر معنا منذ قليل ان دول كفرة، يعني دول مش مسلمين. نعم بيننا وبينهم طبعا حق البشرية، بشر ماشي طبعا معاملة طيبة وكل شيء خلاص، لكن في أمر الدين ده واضح. بس كده يزول الإشكال اللي هو في الآية دي اللي عند كثير من الناس، أو اللبس أو الخلطة أو التدليس. طب الآية دي نزلت في مين؟ قال هي في النجاشي وفي الوفد. طبعا النجاشي كان نصراني وأسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، كان في الحبشة. قالوا في الوفد الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم. وقال السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا فلما سمعوا القرآن بكوا. المحقق يقول إن هي نزلت في قصة النجاشي، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيرهم يعني. وأما نزوله في الوفد الذي بعثهم النجاشي إلى رسول الله فأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. يبقى إذن دي نزل في ناس معينة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. طب الآن لو حد عمل كده ونطق التوحيد ودخل الإسلام، يا سلام، خلاص مسلم، متفقين. الحق جماعة عليه نور كده وواضح، يعني ما فيهوش أي إشكال. لكن بقى القص واللصق، مثلا ياخد آية مثلا والذين هادوا والنصارى، يقول لك إذن من آمن منهم بالله خلاص دول بقى أصحاب جنة. سبحان الله، يعني الله المستعان. قال مما عرفوا من الحق من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس. فين يا جماعة من السببية الأولى؟ شاركونا كده، فين الأولى؟ فين يا جماعة مما عرفوا من الحق؟ يقول من الأولى سببية، فين من الأولى؟ هي في من بس هنا صح؟ من ما أحسن صح هو كده. فالأولى سببية، يعني بسبب أنهم عرفوا من الحق بين الجنس الثانية من الحق. يقولون آمنا أي بأن القرآن من عند الله. طب إذا كان الآن حد يقول القرآن من عند الله، نقول له تمام القرآن من عند الله. طب هذا الله الذي أنزل القرآن أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، أنطق الشهادة تكون مسلم. والإيمان الإسلام قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل القلب، لا إله إلا الله، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. بقول وعمل اللسان والجوارح. فنقول له طب أنطق الشهادة. فالإنسان لو لم ينطق الشهادة فهو كافر. يا عم قل كلمة وحج لك بها عند الله، لم يقل فمات كافرا أبو طالب. مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم، يعني كأنهم بيخاطبوا أنفسهم أو بيكلموا غيرهم. ونطمع، قال الزمخشري الواو للحال، الواو للحال، يعني وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق والحال، والحال أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وقال ابن عطية العطف جملة على جملة لا العطف فعلا على فعل. يبقى إذن كده في الآية دي إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد تبارك وتعالى به جميع النصارى، جميع النصارى. طبعا برضو يعني برضو لما تقرأ برضو في التاريخ وتعرف لما دخلوا بيت المقدس إيه اللي عملوه، خلاص مئات الآلاف في يعني في وقت في نفس اليوم. والله يا جماعة تقرأوا كده، يعني نسأل الله السلامة والعافية. لا يقبلون في مؤمن إلا ولا ذمة. فتأمل أنت كل ده، وحد يجي ممكن يقول لا يا جماعة كل الأديان صحيحة وكله داخل الجنة، كله داخل الجنة، خلاص يبقى الإسلام كده ليس له أي فائدة. ما طالما كله داخل الجنة طب هنعمل إحنا بالإسلام؟ طب تقول له كفر، يعني ادخل أنت كده الدين الثاني يا فلان. سبحان الله. القرطبي رحمه الله يقول هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه كما ذكرنا لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من المشركين وفتنتهم. الألوسي يقول وفي الآية دليل على أن صفات التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما كانت. صفات التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات. وكذلك من الفوائد أن المتواضع أقرب إلى الحق من المستكبر، هم وأنهم لا يستكبرون. طب الآن سواء اللي يعرف الحق أو لا يعرف أو بيكابر أيا كان، ولا ينطق بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول، بل يسبون النبي عليه الصلاة والسلام. فحد يسب النبي ونقول هو معه في الجنة إزاي، هو أصلا مش معترف به، نسأل الله السلامة والعافية. وتأمل أيضا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع. ده حال غير المسلمين، كانوا غير مسلمين مع القرآن. فمن أولى إن هو يبكي بل تفيض دموعه عند سماع القرآن؟ نحن. فتقعد بقى تسأل نفسك إيه أخبارك لما تسمع القرآن، وإذا سمع هل أصلا ليك ورد سماع القرآن ولا لا، وصلت لفين، وختمة كل كام، وكام الورد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وقلنا إن درس الليل امبارح في التفكر في تقريب مدارج السالكين، إن العين بتكون سريعة البكاء لما القلب يكون رقيق، والعكس بالعكس، القلب قاسي فتبدأ العين تقحط، ما فيش بقى دموع. وطبعا يروى أن النبي قال وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، الحديث حسن يعني أخرجه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله مقساة للقلوب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. سبحان الله. قال وما لنا لنؤمن بالله وما. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال سببها أن قوما من الصحابة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء، وبعضهم النوم بالليل، وبعضهم أكل اللحم، وهم بعضهم أن يختصوا ويسيحوا في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المحقق يقول هذه القصة أصلها في الصحيحين دون ذكر سبب النزول، لما طبعا يعني الثلاثة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها يعني. تمام. طيب برضو معلش نسيت أذكر فايدة، إن الإنسان دايما يسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يدخله مع القوم الصالحين. الناس دي دعوا كده ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. السؤال هل معك ناس صالحين حواليك ولا لا، وفعلا بيكون معك مجالس مع ناس صالحين ولا لا، ناس تاخذ راحتك في الكلام معهم، ناس عندهم دين وتطمئن، وناس فعلا يحبوك في الله. أخواتي يكونوا معك لله سبحانه وتعالى، ما فيش أي مصلحة. وتأمل لما عملوا كده الله قال فأثابهم الله بما قالوا جنات. بما قالوا احنا خدنا الدرس الفات ولعنوا بما قالوا، يعني هي ممكن كلمة واحدة تكون سبب إنسان يدخل الجنة، أو كلمة واحدة نعوذ بالله سبب إنسان يدخل النار. فأثابهم الله بما قالوا. طيب الآية هنا معنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. طبعا الحديث المشهور هم الثلاثة يقول يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقلوا العبادة فقالوا أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام، ده ربنا أن غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالأول قال أما أنا يعني أصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتذر النساء فلا تزوج أبدا. فالحديث يعني مشهور، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى إذن الإنسان لا يحرم شيئا الله عز وجل حلله، بمعنى الإنسان لا يتورع عن أشياء هي حلال، لا يتورع عن أشياء هي حلال. الحسن البصري رحمه الله دعي إلى طعام عزومة ومعه رجل، فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام كالدجاج والفلوزج، فاعتذر الرجل ناحية قعد كده لوحده وساب الناس كلها عمالة تأكل وتتعرف على بعض وتهزر إيه الأخبار وكده. فالحسن قال له: أصائم أنت؟ برضه جماعة لازم تسأل، يعني بالله عليك ما تحكمش على حد، يعني اسأله الأول يعني شوف يمكن معاه حاجة. قال له: أنت صائم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام برضه في الحديث اللي مر معنا سألهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ما تحكمش من غير ما تسأل، ما تعرفش الأمور ليست ظاهرية فقط. فالمهم الحسن البصري قال له: أصائم أنت؟ قال: لا. طيب إيه ده؟ اعتزلتنا ليه؟ طيب ده احنا بناكل، يعني انت جاي تاكل معنا. قال: ولكني أكره ألوان هذا الطعام لأني لا أؤدي شكرها. قال: أصلا هاكل معاكم أنا مش قادر أشكر ربنا على دي. طبعا ده يا جماعة اللي بيسموه الورع الكاذب، الورع الكاذب، يعني ممكن الواحد يعني يبقى في معاصي وحاجات وكده وينكر على غيره مكروه، انتوا متخيلين؟ او ينكر على غيره حاجه هي ما فيش حاجه اصلا، ايه دليله؟ عقله بس. سبحان الله، عارفين انتوا زي اللي هي اجعل يا رب مأواه الجنه، عارفينها دي يا جماعه؟ خدت فتره منتشره ولا مش عارفينها؟ عارفينها ولا صلوا على النبي؟ طيب ان شاء الله تصلوا على النبي تكونوا عارفين اللي هي مأواه ومثواه. يا جماعة ما بتشوفوش الحاجات دي؟ ده انتوا الحمد لله. معروف ده انتشرت يا جماعة كتير خالص، كل ما تدعي لحد مثلا تقول له فلان ده ربنا يجعل مثواه الجنة، يقول لك لا ما تقولش مثواه، اصل المثوى دي في النار فقط. على فكره كلام صح، يعني اتكلمنا فيها قبل كده في كام درس، يعني هو في كام سؤال مش فاكر. بس الاثنين يا جماعه ماشيين، الاثنين ماشيين، المأوى والمثوى في الجنه والنار. لكن بقول لك يعني احيانا الانسان بقى ياخد ايه ويجري بيها مثلا ايه النزعات، فسبحان الله العظيم حاجات توبه مش لطيفه. الانسان بيكون بس مصدره عقله، مصدره عقله، او بعض الحاجات كده بتنتشر دينيه وليس لها اصل لا في الكتاب ولا في السنه، اللي هو الورع البارد، الورع البارد. فالمهم فده لك انا مش هاكل عشان انا مش هودي اودي شكر النعم دي، يعني مش هعرف اشكر ربنا. فطبعا توقعت مع مين؟ مع واحد فقيه طبعا، يعني توقعت مع الحسن البصري. فقال له الحسن: افتشرب الماء البارد؟ قال: نعم. قال: ان نعمه الله في الماء البارد اكثر من نعمته في الفلوزج. ما شاء الله. فالإنسان يبتعد عن الورع البارد. إزاي؟ إن هو طبعا يسأل أهل العلم ويقرأ عن الورع، يعرف إيه الورع وأقسام الورع ودرجات الورع والتفاصيل اللي فيه والفرق بينه وبين الزهد. إزاي برضو لما قتل الحسين راح سأله ابن عمر عن دم البعوض، ده نجس ولا لا؟ يعني لو بعوضة إنسان قتلها، تخيلوا ده يطار إنسان يتوضى تاني ولا يكمل؟ يعني قال: قتل ابن بنت رسول الله وسألنا عن دم البعوض. سبحان الله. الشاهد ان الانسان لا يضيق الحلال، لو انسان ضيق الحلال يقع في الحرام. يعني اللي بيضيق على نفسه بابا في الحلال بيفتح عليه باب او ابواب في الحرام، لان النفس يعني احنا بشر والانسان عنده احتياجات. فتخيل انت عمال يضيق على نفسه كذا، يضيق. طب وبعدين؟ طيب ممكن بقى ينفجر. وذلك في امور كثيره جدا بيكون لما حد بقى يتكلم في دين ربنا سبحانه وتعالى او يفتح بينظر لعواقب الامر مش الامر ده فقط، يعني مش ما يكونش نظرته سطحيه فقط في المساله دي. تمام؟ يعني مثلا حد مثلا من الشباب يقول انا هتفرغ مثلا لطلب العلم ومثلا لا اعمل او هتصرف مثلا في فلوس كده يعني كل فتره. طيب وبعدين؟ يعني ان شاء الله عايز اتفرغ. طيب ماشي. طب ما فيش اي عمل او مصدر دخل او حاجه؟ لا نقوله ما تعملش كده. ليه ما تعملش كده؟ ما انت تقعد تعمل كده فتره او شهر 2 3 4 5 6 7 مش معاك فلوس، يجي لك بقى الشيطان يقول لك بص ربنا فين. وطبعا ده من باب الاخذ بالاسباب، يعني مش اي حاجه، والشيطان مع يعني الشيطان بقى بيلبس في حاجه زي كده. يا نهار ابيض، فيبدأ بقى يرجع ممكن يأكل بالحرام عشان يعوض اللي فاته، يعوض الحرام بالحرام عشان يعوض، يعني يأكل الحرام عفوا عشان يعوض اللي فاته. كذلك في حاجات كتيرة جدا في البداية هي ينفع يعملها، لكن لو كمل، لو كمل هينفجر فيقع في محرمات وكان في غنى عنها. طب وليه يعمل كده؟ وهكذا فقس، وعلى هذا فقس حاجات كثيرة جدا. تقول ما تعملش كذا، هتقعد تضيق تضيق على نفسك، خلاص بعدين هتفتح بقى أبواب حرام. فانت لذلك الله يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ربنا سبحانه وتعالى الأشياء التي أحلها سبحانه وتعالى إنسان يتنعم بها، ولذلك قالوا إن التنعم بالحلال أفضل من التقشف. التنعم بالحلال أفضل من التقشف. إنسان مثلا ممكن، أو مثلا أخت نعم منتقبة لكن ما شاء الله ركب عربية، يعني مع يعني زوجها مثلا مع عربية مثلا، خلاص ما بتكلمش على السواقة الآن أو كده، يعني مش مسألتنا دي الآن. طب إيه المشكلة؟ عاديا معاه ما شاء الله تلفون غالي، اخ ملتزم ومعاه عربيه ومعاه حاجه كده، تمام، ايه المشكله؟ فده لا ينافي الزهد. كثير من الصحابه يعني كانوا من اغنى الناس. فده يعني كما سئل الامام احمد رحمه الله، ايكون الزاهد غنيا؟ قال نعم، اذا لم يبالي بالدينار ولا بالدرهم، مش فارقه معاه اداه، تمام. لكن باله كل يوم يدعو على قلبه دينار ده ممكن واحد فقير وعنده جشع وحب دنيا، وممكن غني والدنيا اصلا مش في قلبه. اتكلمنا في المعنى ده تفصيلا بفضل الله في شرح كتاب الزهد اللي البيهقي رحمه الله، ممكن ترجعوه، تمام. يبقى اذا الانسان يوسع على نفسه طالما ربنا عز وجل وسع عليه بالحلال، ايه المشكله؟ مش شرط بقى اللي انتوا بقى متخيلينه، ان طالما ده بقى ملتزم او ايه بس بقى الحاجه بقى المقطعه وريحته بقى تبقى مش لطيفه، يا نهار ابيض، ده هذا ليس من دين الاسلام كده، خلاص. لكن هو ما عندوش غير كده، خلاص يعمل ايه؟ طيب ما خلاص يصبر بقى ويحتسب، تمام. نعم، ولذلك الآية اللي بعديها ولا تعتدوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا زي كما لا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال برضو، يعني خد منه قدر كفايتك، لا تتجاوز الحد، لأن في حاجات معينة الإنسان لو زود فيها يدخل في الحرام، هيدخل في الحرام. يعني مثلا حاجة بسيطة، ممكن إنسان لو كل أكلة تقيلة جدا هيعرف إنه مش هيصلي الفجر، تيجي تقول أكل حلال ولا حرام؟ آه ماشي حلال، لكن لو كل أكلة جدا كده مش فده نقول لا تعتدوا. وهكذا في أمور كثيرة جدا في الحياة، الإنسان لو زود هيقع في الحرام، فالإنسان يبتعد. طيب، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك الآية بعديها وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى والعسل، وكان يحب من الشاة الذراع، وكان مع هذا أزهد الناس عليه الصلاة والسلام. يقول ابن جزي ولا تعتدوا، أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم أكثر مما شرع لكم. ده على معنى، وفي المعنى اللي احنا ذكرناه، يبقى لا تعتدوا أي لا تفرطوا في التشديد على أنفسكم. طيب وكلوا أي تمتعوا بالمآكل الحلال وبالنساء وغير ذلك، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حاجات الإنسان. يعني وهكذا الإنسان يتمتع بالأشياء، كل الأشياء، لكن ربنا خص الأكل بالذكر لأنه أعظم حياة الإنسان. كذلك برضو أمر الزواج، برضو عدد من الناس، الله أعلم بقى دي بقى عقد نفسية ولا إيه، مش عارف، دي بقى لها قصة ثانية. الأمر يقول لك أنا مش هامن الأمر، ولا راضي أو هي راضية تأخذ بالأسباب وخلاص، تقول بس يعني الزمن فتن وحاجات، يقول لك بس يعني ها يعني أنا عارف متفق كده، بس يعني ساعات وساعات مثلا بقع في معاصي أو كذا، تقول ده انت في حق الزواج فرض خلاص، يقول لك بس يعني جيب لك بقى اي اسباب، يعني اي حاجات وخلاص للاسف، تمام. ممكن يقع بقى في كبائر، هو هنا بدا يضيق على نفسه لحد ما وقع في الكبائر، سبحان الله. وبرضه يعني اكلمكم برضه بصراحه، ممكن بعض الملتزمين انا اعرف كده يعمل كده، يقول لك انا هتجوز هنشغل عن طلب العلم. طب يا حبيبي بس ده عبادة وليك فيه نوايا وحاجات وكده. ايوه بس يعني خلاص، يقول لك بس بصراحة بطلب علم وعمال انظر للنساء. سبحان الله، ما دي فطرة. لا مش فطرة انك تنظر للنساء، يعني فطرة انك انت لابد تسد هذه الحاجة، هتضيق على نفسك، هتقع في الحرام. فالإنسان يا جماعة لما يشرع الدين بعقله، نسأل الله السلامة والعافية، بيضل. فهو الوحي هو الذي يحكمنا، نقول طب والله إيه الأقرب لله سبحانه وتعالى في الأمر ده، أمر أكل شرب زواج سفر شغلنا أي حاجة، إيه اللي يرضي ربنا؟ طب والله الإنسان هيعمل حاجة مثلا ما يعني عواقبها ما فيش أي معاصي، خلاص إيه الحاجة دي وبيسأل مين دي؟ على حسب، هبتكلم برضو عموما. قال عشان نختم إن شاء الله، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال ابن جزي رحمه الله باللغو، تقدم في البقرة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني سن يقول مثلا والله لا تشرب والله لا تأكل، تمام، ومر معنا فضل الله. كذلك ممكن تراجع كتاب الأيمان في منهج السالكين، كتاب الأيمان، وإن شاء الله يعني برضو في منار السبيل يعني أيام إن شاء الله نشرحه، كتاب الأيمان. قال اسمه الأيمان والنذور بخلاف كتاب الإيمان، الإيمان اللي هو الإيمان والكفر يعني، لكن الأيمان اللي هو الحلف. قال بما عقدتم الأيمان، أي بما قصدتم عقده بالنية. يبقى اللغو، الله لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، يعني لا يعاقبكم سبحانه وتعالى كما في التفسير الميسر، ولكن يؤاخذكم ويحاسبكم بما عقدتم الأيمان، يعني وانت بتحلف عارف يعني عقدت يمينك والنية ان يكون عليك كفارة. وقل يا عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالألف. قال إطعام 10 مساكين، اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة. بص يا جماعة اختصارا في أمر الكفارة، طيب عشان الناس بس تكون معنا، هو الأخت تقول ممكن مؤمن ويكون أكول، دي بقى أنصح نسمع فضول الطعام في سلسلة قلب في غرفة العمليات، يعني ده دي مهمة جدا صح. وأقول إيه درجة حد الأكل، والأكل بيأثر طبعا على القلب خلاص، وبيأثر على دين الإنسان، فإيه الحد وإمتى فعلا يقال كده وإمتى لا يقال كده؟ طب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فده بيكون أمر يعني محتاج توضيح أكثر من يعني الوقت الآن. فممكن حضرتك ترجع للقلب في غرفة عمليات، فضول الطعام وخطورة فضول الطعام. الإنسان بيأكل كده، أي فضول سيء، يعني فضول الطعام، فضول الشراب، فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول الجنس، الجماع وغيره. ابن القيم رحمه الله والغزالي في الإحياء كلام كثيرا، وأهل العلم يعني في الفضول في النقاط دي. طيب أدي الرابط، يبقى كنا نقول يا جماعة الحلفان عشان نختم بس كده لا نصل عليكم. الحلفان لو إنسان حلف، إنسان حلف على شيء ماضي كذبا، ده اسمه يا جماعة، يا عباد الله، ما اسمه اليمين الغموس، يمين غموس، يعني إن حد يقول لك عملت كذا تقول له أقسم لك بالله والله العظيم صغير الحلفان امبارح ما عملت كذا، وانت عارف إنك كذاب، ده اسمه يمين غموس، ده يغمس صاحبه في جهنم. ده جماهير أهل العلم قالوا ليس فيه كفارة، الكفارة جماعة بتكفر الذنب خلاص وسترته وربنا بيبد يعني الذنب ده راح في الكفارة وخلاص، لكن تخيلوا بيقولوا ليس فيها كفارة، ومن يعمل ايه؟ طيب يتوب توبة نصوح. ده حد حلف في الماضي، مستقبلا ده لو عمل الشيء المحلوف عليه بيكون عليه كفارة، يعني والله ما هزور عمتي تاني، والله ما هاكل تاني، والله ما هحضر الدرس، والله ما هركب العربية دي، والله ما هعمل كذا. طب عملت الكذا دي أيا كان خلاص يكون كفارة. ده طبعا يا جماعة اختصارا في المسألة دي. الآن والله لا تأكل والله لا تشرب اللي في الغالب ده بيكون لغو، لكن ممكن حد يكون ناوي، يعني ممكن حد والله العظيم لا تأكل وإلا يكون عليه كفارة، خلاص ده بيكون عليه كفارة. ده اختصارا، ده أظن كده ماضي مستقبل مضارع. تمام. يقول اللي هيعمل كده ده عليه كفارة، إنسان الآن عليه كفارة. إيه الكفارة؟ كثير من الناس يقول لك أصوم ثلاثة أيام مباشرة، ده غلط. أنت مش هتصوم في البداية، ربنا قال إطعام عشرة مساكين. قال هنا نشرح الآن، اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني، فإن أطعامه جهلا لم يجزئه على المشهور من المذهب، يعني مذهب الإمام مالك. واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين، ده قول الجمهور أيضا، وليس في الآية ما يدل على ذلك. من أوسط ما تطعمون أهليكم، اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف، هل هو في القدر أو في الصنف، واللفظ يحتمل الوجهين. طبعا القول المشهور أوسط يعني أوسط، يعني احنا مثلا لا مش عايز أذكر بس نوع معين من الأكل، إن طب نقول مثلا غالب الناس يبقى رز مثلا، ده الأوسط اللي بيأكلوه، بتكلم الطبقة المتوسطة أو يعني الآن أقل مثلا متوسطة يعني أوسط. لكن لو حد غني جدا نقول له لا مش الرز هتعلى، فده بيكون على حسب، على حسب الشخص. وبعضهم سبحان الله بعض أهل العلم قال من أوسط أي من أفضل، من أفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم، قصة أصحاب الجنة يعني أفضلهم. تمام. وكان أقرب والله تعالى أعلم، أوسط يعني من الوسط، يعني مثلا أحيانا مثلا بيأكل لحم وأحيانا بيأكل فول، فنجيب حاجة وسط. طب إيه القدر، قدر الأكل نفسه أو صنفه نوعه، خلاص. فيقول فأما القدر، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام وبغيرها، وسط من الشبع. وقال الشافعي وابن القاسم يجزئ المد في كل مكان، في كل مكان. وطبعا المذهب لا يجزئ أقل من المد من البر أو نصف صاع من غيره من تمر وشعير. وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزاه، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ويروي عن الإمام أحمد، يعني هو يوكلهم يأخذ عشرة من أوسط ما تطعمون أهليكم، ماشي عشرة يقدموا يوكلهم يعني يقدموا عشيهم. طيب وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه، الصنف من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده. فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفر. يعني احنا نشوف أنا الآن عليك كفارة يمين مثلا، فهل أشوف أهل بلدي العرف اللي احنا فيه والبلد اللي احنا فيها، ولا بناء على نفسي يعني على حسب أنا، ولا على حسب الناس البيئة اللي احنا فيها، العرف بيحكم. طيب بدل أول فإطعام عشرة مساكين، فكفارات إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. يقول قال كثير من العلماء يجزئ ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة. وقال مالك إنما يجزئ ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب واحد والمرأة قميص وخمار. وطبعا يا جماعة الثلاثة دول يعني الإنسان على سبيل الاختيار، ركزوا معنا. وهنا بدأ ربنا سبحانه وتعالى بالأسهل، تاني كده إطعامه الإطعام أسهل، عشرة مساكين أفضل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تكسيم، تعالى شوية أو يعني أصعب شوية، يبقى الإطعام أصعب شوية، الكسوة أصعب شوية، تحرير رقبة. تمام. طب ما فيش لده ولا ده ولا ده، ها بتبدأ بقى تصوم. فمن لم يجد، كثير من الناس يقول لك أنا هصوم مباشرة، ده لا يصح. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال ابن جزي أو تحرير رقبة، اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة لتقييدها بذلك في كفارة القتل، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد. وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافر لإطلاق اللفظ هنا، واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب، يعني الرقبة، يعني عبد يحرر يكون سالم من العيوب، وهذا قول الجماهير، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك. الحبة بالتفصيل هيرجع إن شاء الله لكتب الفقه كما ذكرت لكم. فمن لم يجد، أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسوه، فعليه صيام الثلاثة أيام. فالخصال الثلاثة على التخيير، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة. يعني سلو هيعمل كده هيضر أهله، إن هو خلاص ده يصوم مثلا، ده هيصوم، لكن لا، ده لو معه قال لك أنا هستسهل أصوم، لا ما ينفعش. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، معناه إذا حلفتم وحنستم أو أردتم الحنس. واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنس أم لا. أنا قلت والله مش هزور عمتي تاني، فنقول لك لا زور وبعدين كفر، أو كفر وبعدين زور. قال على الخلاف، واحفظوا أيمانكم أي احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا، وقيل احفظوها بأن تكفروها إن حنستم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها، يعني احفظوها فبروا فيها ولا تحنثوا. الأيمان خليك صادق يعني وماشي. احفظوها الثاني، احفظوها بأن تكفروا إن حنستم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. يعني المعنى في ناس جماعة دائما الحلفان ده زي اللبانة طبقها مثلا، خلاص كل حاجة يقول أقسم بالله كذا والله العظيم كذا، فضلا إنسان يقعد بقى يحلف بالطلاق، ده سبحان الله تبقى ماشي كده كله حلفان بالطلاق، ينهر أبيض. طب ده كله صح، لك على الطلاق ما تعمل كذا وما يعملش كذا، على الطلاق ما عملت كذا ويبقى كذا، وعنه لك كنت بهذر، ينهر أبيض. يا جماعة خطورة الأمر ده والله العظيم انتشر بطريقة مش ممكن. فالله المستعان، ربنا يصلح أحوالنا يا رب. طيب يبقى الإنسان لا يكثر من الحلف بالأيمان إلا لضرورة، ماشي الحاجة ضرورية جدا تقول والله العظيم ماشي، لكن اللي هو على طول ده لا، لكثرة قالوا كثرة الحلف ده يؤدي إلى قلة الحياء من الله. سيدنا أيمن خلاص استهان بالأمر وبيبدأ يكذب عادي، وخلاص يسيب بقى الكفارات، مش عارف مين كلامنا تقريبا عليه يعني من 30 40 كفارة، قال لي سنين بحلف، قلت له طب كام، كانت أخت تقريبا، أيوه قلت له طب كام حاضر، قال تقريبا يعني مثلا من كده، طب أعمل إيه الآن بس، فجبتها يعني. لكن الشاهد تخيلوا الإنسان يقعد يحلف، الله المستعان. فالإنسان يعظم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة غدا إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.